بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الناس من بعد. فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنه مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سلسلة مع الحبيب، لنتناول فيها السيرة تناولا سريعا لنعرف المراحل الأساسية التي مرت بها سيرة الحبيب وحياته صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى صلح حديبية. تمام، لكن لسه ما بدأناش في بنود الصلح. فقبل ما نبدأ في بنود الصلح عايزين نراجع مع بعض كده وصلنا لفين في الوضع السياسي والعسكري لشبه الجزيرة العربية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل لفين في المرحلة اللي احنا فيها دي؟ طبعا احنا اتكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ثلاث قوى رئيسية بتناول الدعوة، اولها هي قريش ومن حالفها، وثانيا الاعراب غطفان وبني ثعلبة وبني كلب وفزارة وبني اسد وبني ثعلبة، كل هؤلاء يسمون الأعراب، وثالثا اليهود. دول الثلاث قوى الرئيسية التي تناول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج، وفي الداخل كان إيه؟ في المنافقون. تمام؟ طيب في المرحلة اللي احنا فيها بتاعت السنة السادسة من الهجرة وصلح الحديبية تحولت الأمور وتغيرت تماما بعد غزوة الأحزاب. ليه؟ لأن في غزوة الأحزاب اجتمعت كل القوى على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. قريش جاءت بأربعة آلاف مقاتل، غطفان والأعراب جم ب6000 مقاتل، بقى كده 10000 مقاتل. بنو قينقاع وبنو نضير أجلوا عن المدينة، ما عادش إلا مين؟ بنو قريظة. فبنو قريظة خانوا العهد وتعاونوا مع اليهود، يبقى مع قريش، يبقى إذن إيه؟ اليهود كمان. يبقى إذن الأعراب وقريش واليهود هم الثلاث قوى الكبرى قد اجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ولما الله عز وجل أرسل عليهم الريح وانبحروا وعادوا مرة أخرى من حيث أتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وهو عائد إلى المدينة: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. خلاص بقى هم جابوا آخرهم كده، ده كان آخر مرحلة في الصراع العسكري مع النبي عليه السلام، إن هم يجوا ناحية المدينة. كان قبل الأحزاب كل مرة هم اللي بيجوا، يعني في بدر هم اللي جم، في احد هم اللي جم، كل المعارك دي هم اللي بيجوا الى المدينه. من بعد الاحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا. خلاص هتبدا السرايا والغزوات هي التي تخرج من المدينه الى الاعراب والى قريش. تمام؟ وبعدها بدا النبي صلى الله عليه وسلم في 21 سريه وغزوه قبل صلح الحديبيه، او قبل ايه؟ عمره الحديبيه. في 21 سريه وغزوه هنراجعهم سريعا. طبعا الاحزاب زي ما قلنا اتجمع فيها اليهود وقريش والأعراب من غطفان وأشجع وأسلم وفزارة وبنو أسد وبنو سليم، دول اللي اتجمعوا فين؟ في الأحزاب. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الأحزاب إن هو يكسر العظام، يعني يسموها حرب تكسير العظام، يجيب بقى إيه؟ الأزرع العسكرية الصغيرة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل لها السرايا والغزوات. السرية هي التي كان عليها صحابي، والغزوة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت تخرج إيه؟ سرايا وغزوات ل تقص هذه الأزرع العسكرية التي في الجزيرة، سوى بقى مع الشلتين كبار اللي هم مين بقى؟ خيبر آخر تجمع لليهود في الجزيرة العربية، وقريش، والباقي بقى مجموعة من الأعراب متفرقة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في 21 سرية وغزوة يحاربهم، أولها كانت معركة بني قريظة اللي اتكلمنا عنها، وقتل فيها 800 مقاتل من اليهود اللي هم كانوا كل المقاتلة بتاع بني قريظة، اتقتلوا بحكم مين؟ سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. تاني معركة على طول هي سرية القرطاء، احنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده بس بنراجعه سريعا، وكان عليها محمد بن مسلمة، وكانت لبني كلب او بني كلاب، هي قبيلة من نجد، دول كانوا تجمعوا ايضا في الاحزاب، وانتصر عليهم سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه. بعدها سرية الغمر، وكان عليها عكاشة ابن محصن الى بني اسد، ودول برضه قبيلة من نجد. وبعدين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في غزوة بني لحيان أو بني لحيان، ودولة المجموعة اللي هم كانوا خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا مجموعة القراء. لو تفتكروا بني لحيان كانوا إيه؟ أعلنوا إن هم يسلموا، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعت لنا مجموعة من الصحابة يعلمون الإسلام، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة فقتلوهم، دول بني لحيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إليهم وانتصر عليهم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه اللي هي غزوه بني لحيان اقام في ديارهم، يعني هم لما علموا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الجبال، فالنبي عليه السلام اقام في ديار بني لحيان عده ايام، وظل يرسل السرايا حول بني لحيان، يعني بقى ينشر الزعر، حتى انه صلى الله عليه وسلم قال السنة سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في مجموعة من الفرسان نحو مكة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد غزو مكة، لأن مكة ما زالت إيه هي القوة العسكرية الكبرى، هي وإيه خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدخل في حرب كبيرة، ولكن يريد إيه أن يكسر هذه الأزرع العسكرية الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه نحو مكة حتى وصل إلى فراع الغميم، ده مكان جنب مكة كده. فعلمت مكة بمقدم سيدنا أبو بكر، فانتشر الذعر والخوف، ثم عاد أبو بكر دون قتال. بعد ذلك غزوة الغابة، غزوة الغابة كلمنا عنها إن كان في عيينة بن حس، وده كان من أكبر زعماء الأعراب اللي كانوا في غزوة إيه الأحزاب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا كان استشار الصحابة أن يصالح عيينة بن حس على جزء من تمر المدينة، فرفض الصحابة ذلك. عيينة بن حسن كان سيد بني فزارة، ودول كانوا جنب المدينة، دول كانوا أقرب الأعراب إلى المدينة اللي هم بني فزارة. فعيينة بن حسن أرسل مجموعة من الفرسان ودخلوا إلى منطقة اسمها الغابة. دي منطقة كده فيها يعني زي غابة من اسمها، يعني مجموعة منطقة فيها أشجار كده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل فيها الإبل لترعى. فعيينة بن حسن أرسل مجموعة من الفرسان أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الإبل جميعا وأسروا امرأة اللي هي زوجة ابن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. يعني سيدنا أبو ذر قتلوا ابنه وأسروا مراته، تمام، وأخذوا الإيه الإبل ورجعوا. وما كانش في غير سيدنا أبو ذر وسيدنا سلمة بن الأكوع، فسيدنا سلمة بن الأكوع ظل يطاردهم واستنقذ ما يستطيع من الإبل. ثم أرسل راعي إلى المدينة، الراعي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من المقاتلين واستنقذوا كل الإبل، تمام. فغزوة الغابة دي كانت بدايتها أن عيينة بن حسن هو الذي أغار على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مطاردتهم واستعاد كل الإبل، واستعاد المرأة اللي هي زوجة ابن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وقتل هذا الإبن لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. دي غزوة الغابة. بعدها غزوة ذي القصة، ودي كانت لبني ثعلبة. احنا بنقول أسماء القبائل عشان نعرف إيه الغزوات دي كانت موجهة لإيه. أول حاجة بني كلاب، بني أسد، بني لحيان، ومعنا الوقت إيه اللي هم فزارة اللي هم بتوع عيينة بن حس، وبعدين بني ثعلبة، دول المجموعة أصلا اللي كانت بتشارك في إيه في غزوة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدبهم جميعا. بعد ذلك غزوة ذي القصة، ودي كانت غزوتين وراء بعض. الأولى كان عليها محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، وأغار عليه بنو ثعلبة فقتلوهم جميعا إلا محمد بن مسلمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة أخرى لذي القصة في نفس الشهر، عليهم أبو عبيدة بن الجراح، وأخذوا بصأر هذه المجموعة. بعدين سرية الجموم، دي السرية التاسعة، وكان عليها زيد بن حارثة لبنو سليم. وسرية العيس، ودي السرية العاشرة بعد الأحزاب، ودي كان عليها زيد بن حارثة، ودي لها قصة لطيفة أن كان هذه السرية موجهة لعير من عير قريش، وكان على العير من أبو العاص اللي هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو العاص بن الربيع اللي هو زوج السيدة زينب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ما زال على الشر. طبعا أبو العاص له قصة معنا قبل كده حكيناها، أنه كان أسر في غزوة إيه؟ حد فاكر؟ غزوة بدر، صح. سيدنا أبو العاص كان ما زال على الشرك وأسر في غزوة بدر، وكانت السيدة زينب فين؟ كانت ما زالت في مكة. فلما أسر في بدر السيدة زينب بعثت قلادة السيدة خديجة التي أهدتها لها في زواجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفدي زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة رق لها وبكى صلى الله عليه وسلم، وقال لهم إيه إن شئتم أن ترسلوا لها أسيرها فافعلوا. فبالفعل أخذوا القلادة وإيه ورجعوا إيه أبو العاص إلى السيدة زينب. فأبو العاص كافأ النبي صلى الله عليه وسلم رد له هذا المعروف بأن فعل ماذا؟ أرسل السيدة زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة زينب أسلمت وهاجرت، وبقي أبو العاص فين؟ في مكة، لحد السرية اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي سرية العيص. في هذه السرية كان أبو العاص على تجارة لقريش للشام، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة، فأثر أبو العاص وأخذ كل ما معه من المال. فلما جاء إلى المدينة، فعندما صلى الصبح إذا للسيدة زينب تصيح من داخل الحجرات قد أجرت أبا العاص. قالت إن إيه أبو العاص ده في جواري محدش يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسمعتم ما قالت؟ قالوا نعم. قال والله ما علمت به إلا الساعة. قال والله ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده. تمام. وقد أجرنا من أجرت يا زينب، خلاص يبقى هنجير أبو العاص محدش هيقتله، تمام. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا سراح هذا الأسير اللي هو أبو العاص ويردوا عليه كل المال، لهم إن شئتم رددتم المال وعاد به إلى مكة، وإن شئتم فهو الفيء الذي شرعه الله لك، عايزين تاخدوه دي فلوس كنت حرين، عايزين تطلقوه عشان خطري خلاص إيه. فطبعا الصحابة إيه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما له إيه تركوه وأخذ المال. فأبو العاص هنا أراد الإسلام، وقع في قلبه الإسلام، فجاء بعض المسلمين وقالوا له يا أبا العاص ألا تسلم الآن وتغنم أموالهم؟ قال له إيه، طب ما تسلم الوقت وانت لسه معك إيه فلوس قريش اللي هي الغنيمة اللي احنا واخدين، تبقى بتاعتك تاخدها غنيمة وفي نفس الوقت تبقى إيه أسلمت وتنال الاثنين. قال بئس ما أشرتم علي به، أبدأ ديني بالغدر؟ يعني يبقى بداية دخولي في الإسلام أن أنا أغدر بقريش؟ لا والله. وأخذ المال وعاد إلى قريش ووفى كل واحد منهم حقه، رجع لكل واحد إيه فلوس، وقال ألكم عندي حاجة في حد له فلوس؟ قالوا لا. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول وأن محمد رسول الله، ولولا أن ظننتم أني أسلمت أريد مالكم لأسلمت في المدينة. يعني لولا إيه أن أنتم تفتكروا أن أنا كنت عايز أكل عليك فلوسكم كنت أسلمت وأنا فين؟ في المدينة. رد الأموال وعاد مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجه مرة أخرى من السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه. دي كانت سرية إيه؟ الله يعيس. ودي كانت السرية العاشرة. خلي إن هنا ما فيش إلا إيه؟ معركتين مع قريش، الأولى اللي هي لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر نحو مكة وما عملش حاجة ورجع، والثانية هي إيه؟ لما اعترض حيرا لقريش في سرية الله يعيس. السرية الحادية عشر وهي سرية الطرق، كلمنا عنها قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى بني ثعلبة، هتلاقوا بني ثعلبة كذا مرة، بني كلاب كذا مرة، بني فزارة كذا مرة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيؤدبهم مرة تلو المرة حتى يلهكهم عسكريا، تمام. وانتصر فيها سيدنا زيد، وأرسل سيدنا زيد مرة أخرى في سرية حسمي إلى جزام، ودول أغاروا على سيدنا دحية الكلبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحد من الصحابة اسمه سيدنا دحية الكلبي إلى قيصر، وهو راجع من عند قيصر، قيصر أكرمه واداله أموال واداله ثياب جديدة وما إلى ذلك وقبل رسالته. فهو في طريق العودة أغارت جزام على دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا زيد ليؤدبهم ويسترد ما سلبوه من سيدنا دحية. وأيضا حدثت في هذه الغزوة أو هذه السرية شيء لطيف، يعني إن كان في مجموعة من بني جزام دول أسلموا، كان في مجموعة مشركين ومجموعة مسلمين. المجموعة المشركين هم اللي أغاروا على مين؟ على سيدنا دحية الكلبي. فالمسلمين راحوا للمشركين وأخذوا منهم ما أخذوه من سيدنا دحية وردوه على سيدنا دحية وهو في طريق عودته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا زيد لتأديب بني جزام اللي هم الكفار، لم يميز سيدنا زيد بين الكفار والمسلمين، فأصر من الاثنين وغنم من الاثنين. هو عارف ان كلهم ايه بني جزام، ما يعرفش مين المسلم ومين الكافر، فأرسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكوا له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قضى ان سيدنا زيد يرد على المسلمين كل ما غنم ويرد عليهم السبي ويودي القتلى، يعني يدفع الدية. وبالفعل سيدنا زيد فعل ذلك وعاد مرة أخرى. السرية الثالثة عشر وهي سرية وادي القرى، ودي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة اللي هم بتوع مين؟ عيينة بن حصن، اللي هم كانوا من أشد الأعراب عداء للنبي صلى الله عليه وسلم وانتصر عليهم. وبعد كده سرية دومة الجندل كلمنا عنها أيضا، ودي كانت عليها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه إلى بني كلاب. وبني كلاب دول كانوا قبيلة كبيرة من العرب، فكان فيهم كذا مجموعة. المجموعة دي كانت في دومة الجندل، حتى اسم السرية على اسم المكان دومة الجندل. دومة الجندل دي في الشمال الغربي من الجزيرة العربية، فوق خالص ناحية الايه الشام. وكان هذه البطن او المجموعة من بني كلاب قد تنصرت، ما كانوش وثنيين زي بقية الايه الاعراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء اللي هم المجموعة دي، سيدنا عبد الرحمن عوف قال له ايه، يدعوهم اولا الى الاسلام، فان اسلموا والا اغار عليهم، لان دول مختلفين عن ايه عن الوثنيين العرب او الاعراب الوثنيين اللي هم شاركوا في الاحزاب وكانوا يناوئون النبي صلى الله عليه وسلم العداوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار عليهم مباشره. اما هؤلاء اللي هم النصارى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يدعوهم اولا الى الاسلام. وبالفعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف ذهب الى هناك ودعاهم 3 أيام الى الاسلام، انتهت باسلام الملك بتاعهم، وتزوج سيدنا عبد الرحمن ابنة هذا الملك وعاد بها الى المدينه، وكان اسمه الاصبغ ابن عمرو الكلبي اللي هو الملك بتاع ايه المجموعه دول من بني كلاب. السريه 15 وهي سريه فدك، ودي كان عليها سيدنا علي بن ابي طالب، ودول كانوا مجموعه من بني سعد من غطفان. غطفان دي كانت برضو ايه بطن كبيره جدا من بطون العرب، لها مجموعه قبائل صغيره كده منهم بنو سعد هؤلاء. ايه قصه بني سعد هؤلاء؟ دول كانوا مجموعه من الاعراب ناحيه خيبر، وفدك ده اصلا اسم حصن من حصون خيبر كما سياتي معنا يعني. فهؤلاء المجموعه اللي هم بني سعد دول ارادوا ان يمدوا خيبر بالمقاتله نظير الطعام. قالوا لهم احنا نديكم الرجال تقاتلوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وتمدون بايه؟ بالطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك ارسل اليهم السريه عليها علي بن ابي طالب وانتصر عليهم وانتهت المعركه. السريه 16 الى بني فزاره برضه ثاني، بني فزاره دي يمكن ثالث او رابع معركه معاهم. وكان عليها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ودي المعركه اللي اتكلمنا عنها واثروا فيها بنت ام قرفه. كان في واحده من شياطين العرب اسمها ام قرفه، وكانت تناوي النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وكانت تريد ان تغتال النبي صلى الله عليه وسلم، وارسلت 30 من ولادها 30 رجلا من ابنائها وابناء ابنائها الى اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا. كان لها بنت وكانت من اجمل نساء العرب على الاطلاق، وهذه اثرها سيدنا ابو بكر واعطاها لمين؟ لسلمة ابن الاكوع، كان احد مقاتلة الايه؟ هذه السريه. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استاذن سلمة ابن الاكوع ان يهبه هذه البنت اللي هي بنت مين؟ بنت ام قرفه دي اللي هي من اجمل بنات العرب. ليه؟ مش لانها اجمل بنات العرب، هي ملهاش قيمه يعني اجتماعيه او كده، هي جميله بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يعمل بها ايه؟ كان يفدي بها الاسرى، اخذها وفاد بها الاسرى في قريش. حتى هنا في يذكر اهل السير يعني ان في هذه الواقعه رد على من الملحدين وغيرهم الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتزوج النساء لجمالهن او غير ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم اولا ما تزوج طيله حياه السيده خديجه قط، السيده خديجه وكان في اشد قوته وشبابه، كان اتجوزها وعنده 25 سنه لحد ما ماتت، وكان عنده في الوقت ده فوق ال 40، كان عنده حوالي 47 سنه او 50 سنه، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قط. يعني الواحد لو بيتجوز يتزوج لاجل الشهوه والنساء، هيتجوز وهو صغير ولا هو كبير؟ عنده 50 سنه اكيد وهو صغير شاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج الا لمصلحه دينيه او دعويه او غير ذلك. ولما جاءت اجمل العرب على الاطلاق اللي هي دي اليه ما تزوج، ولكن ما فعل بها؟ فداها بمجموعه من الاسرى. بينما تزوج مين؟ تزوج السيده صفيه بنت حي بن اخطب، تزوج نساء كثيرات كلهن ابناء ساده. كان في غرض ايه؟ ان هو يؤلف القلوب ويدخل هذه القبائل في الاسلام وينشر الدعوه الى الله. كان ده هو الغرض، مش مجرد ايه؟ لو كانت شهوه ونساء كان دي اجمل العرب بين يديه وتركها وما اراده، ولكن فدى بها ايه؟ الاسرى صلى الله عليه وسلم. دي كانت الغزوه او السريه 16. بعد كده 17 وهي سريه فرز القهري الى العرانيين. اتكلمنا عنها المره اللي فاتت لما جه مجموعه من العرانيين، مجموعه من الاعراب، وادعوا الاسلام، ثم لما دخلوا الى المدينه اجتووا منها. جالهم ايه؟ مرض معين كده اللي هو بيصيب الصفره في العين، فارسلوا النبي صلى الله عليه وسلم الى راعي من رعاه الابل في الصحراء، فشربوا من البان الابل وابوالها حتى برئوا، لحد ما خفوا، فقتلوا الراعي واخذوا الابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ارسل لهم هذه السريه علي سيدنا فرز وقتلهم وسمل اعينهم. يعني ايه؟ يعني فقأ اعينهم. ثم نزلت الايات انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ايه؟ ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. فكان ده دليل على حرمه التمثيل بالموتى بعد ذلك. يعني دي كانت الوقعه الوحيده اللي حصلت ايه؟ تمثيل بناس قتلوا. بعد ذلك نزلت الايه، فكان معناها ان اللي يعمل حاجه من دي يبقى عليه حد الحرابه ولا يمثل بجثته، بل تقطع يده او ايه؟ تقطع يده او رجله او غير ذلك. بعد ذلك السريه 18 وهي سريه مدين. طبعا مدين دي اللي هي كان فيها سيدنا شعيب ارسل اليه سيدنا زيد بن حارثه، وسريه عمرو ابن اميه الضمري سريه 19 لقتل ابي سفيان. ايه قصه السريه دي؟ ان كان ابو سفيان قاعد في مكه فيقول لما لا يذهب رجل منا ليقتل محمد فإنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني لو أي واحد راح المدينة كده أكيد هيعرف يوصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ملوش حراسة وبيأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فليه ما بنبعتش واحد إيه يغتاله؟ فسمع بها رجل أعرابي، واحد أعرابي معدي كده سمع، قال إني لأجلد القوم وأقواهم وأشجعهم ومش عارف إيه كلام زي كده، وإني إيه لهذه المهمة. قال له خلاص أنا اللي هقتل إيه محمد. فأبو سفيان قال له إنك إذا لصاحبنا، أنت بقى إيه الراجل بتاعنا، وقام جايب له إيه جهزه وأعطاه المال، وذهب هذا الرجل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحد مساجد المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال هذا لوجه غادر. لما دخل كده النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الغدر، فدخل عليه أسيد بن حضير وأمسك به، فوجد معه الخنجر، ففزع الرجل واعترف بإيه بالقصة. أنا حكى لهم القصة، قال لهم إن أنا كنت في إيه في مكة وأبو سفيان اللي بعتني والقصة دي كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصاصا لذلك بعث سرية لقتل مين؟ أبو سفيان. فبعث عمرو بن أمية الضمري. سيدنا عمرو بن أمية ده كان إيه؟ كان يعني من أبطال العرب، كان له يعني بطولات شهيرة سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، كان يعني رجل من رجال المهمات الصعبة، كان خطير جدا يعني، فكان بيعمل مهام صعبة جدا. منها المهمة دي اللي هو راح ودخل إلى مكة هو وصاحب له، وأراد أن يغتال مين؟ أبو سفيان. فصاحبه قال له إيه؟ قال له ألا نطوف بالبيت ونصلي ركعتين؟ قال له ما تيجي ننزل إيه نطوف حوالين الكعبة كده ونصلي ركعتين طالما إحنا في مكة يعني. فسيدنا عمرو قال له لا هنتكشف. فأصر صاحبه على إيه؟ على ذلك. وبالفعل نزلوا إيه طافوا بالبيت وصلوا ركعتين، فرآهم معاوية بن أبي سفيان، فعلموا أن قد انكشف أمره، فخرجوا إيه وهربوا دون أن يقتلوا أحد. دي قصتهم باختصار يعني. وهم في طريق العودة كان سيدنا من خبيب بن عدي، لو تفتكروا قصته، كانوا قتلوه فين؟ طلعوا بيه فين كده وقتلوه؟ عند التنعيم بالضبط كده. فكان سيدنا خبيب لما أرادوا أن يقتلوه كان هم عندهم إيه يعني تعظيم أو ورع كاذب كده أن هم بيعظموا الحرمات يعني، فمش عايزين يقتلوه جوه الإيه الحرم، فطلعوا على أقرب الحل اللي هو مسجد التنعيم، الناس بتروح تحرم منه الوقت. راحوا عنده وقتلوا مين؟ سيدنا خبيب بن عدي في المكان ده، وسابوا جثته ووضعوا عليها حراسة. فسيدنا عمرو بن أمية الضمري دخل واستلم من وراء هذه الحراسة وحمل جثة خبيب بن عدي وانطلق بها إلى مكان في الصحراء ودفنه رضي الله عنه وأرضاه. ده هو رجع من إيه؟ من هذه السرية. وبعد كده في سريتين اتكلمنا عنهم بالتفصيل أكثر، اللي هي سرية السرية العشرون بقى اللي هو قتل سلام ابن أبي الحقيق اللي هو أبو رافع، اتكلمنا عنه بقى بكده بالتفصيل. سيدنا عبد الله بن عتيق وإزاي اقتحم الحصن ودخل إيه؟ قال له أين أنت يا أبو رافع؟ أنا قايل له أنا هنا. أم إيه ضربه؟ القصة اللي أنتوا عارفينها يعني، لحد ما قتله ورجع وقد كسرت ايه رجله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فعادت كافضل مما كانت. والسريه الاخيره بقى 21 قتل اسيد ابن زارم. ده كان مين بقى؟ كان الزعيم الثاني لخيبر. الزعيم الاول كان سلام بن ابي الحقيق، فاغتاله عبد الله بن عتيك. ده كان الايه الاول. الثاني كان مين؟ اسيد ابن زارم، وده النبي صلى الله عليه وسلم بعث له عبد الله بن رواحه ليفاوضه على أن يجعله عاملا له على خيبر. يعني قال له خلاص هنعمل اتفاقية وتبقى أنت تبع الدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية بالمدينة، تبقى أنت العامل بتاعنا على مين؟ على خيبر. وخلاص يبقى بينا اتفاقية صلح وأنتوا تفضلوا في خيبر زي ما أنتم، بس تبقوا تحت مين؟ تحت إمرة النبي عليه الصلاة والسلام. فأسيد استشار اليهود فقالوا والله ما يكون إيه أحد اليهود عامل لمحمد، يعني هيبقى واحد مننا شغال تحت إيده؟ لا مرضوش. فأرسل فخرج أسيد ومعه 30 رجلا من اليهود ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهم في الطريق 30 واحد دول، وكان سيدنا عبد الله كانوا 3، كان هو ومعه 2 بس، أرادوا الغدر بالثلاثة، حبوا أنهم يقتلوهم في الطريق يعني. فسيدنا عبد الله بن رواحة قتل أسيد اللي هو الزعيم بتاعهم، وقتلوا إيه مجموعة منهم وهربوا إلى المدينة. تمام. فكده اتقتل 2 من زعماء مين؟ زعماء خيبر. طيب انتهينا احنا بقى هنا عند إيه؟ عن عمرة الحديبية أو صلح الحديبية. يبقى إذن في المسافة الزمنية أو المرحلة ما بين الأحزاب إلى صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السرايا والبعوث إلى كل مين؟ إلى كل الأعداء تقريبا. فالقريش قاعدة في مكة مش قادرة تخرج ولا بترسل أي إيه؟ أي غزوات أو أي معارك أو أي حاجة خالص، قاعدة زي ما هي. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا، ما ما عادوش قدروا يخرجوا من مكة مرة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السرايا والبعوث إلى كل الأعراب اللي في المنطقة تقريبا كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم إيه؟ سرايا وبعوث، أرسل إلى بنو لحيان وبنو سعلبة وبنو سليم وغطفان كل دول، وقتل اثنان من زعماء مين؟ من زعماء اليهود اللي هم سلام بن أبي الحفيظ وأسير، الاثنين اتقتلوا. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مرحلة من القوة والمنعة والاستقرار التي تؤهله لأن يكون رأسا برأس مع مين؟ مع قريش. طبعا قريش هي كانت القوة العظمى في الجزيرة العربية بلا منازع، ليها الزعامة الاقتصادية، هي مركز التجارة اللي بتبعت ايه رحلة الشتاء والصيف، تمام، هي الزعامة الدينية لأن فيها مين؟ فيها الكعبة وفيها الحج والعمرة، هي الزعامة السياسية فيها دار الندوة، هي الزعامة العسكرية. فكانت قريش هي المسيطرة. قريش النهاردة محصورة فين؟ في مكة، مش قادرة تخرج، والأعراب اتقصقص ضوافرهم كلهم خلاص، واليهود أجلوا من المدينة وقاعدين في خيبر، واتقتل منهم ايه؟ اثنين من زعماء خيبر. فخلاص بقى لم يكن الآن إلا أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في السيطرة بقى على الجزيرة العربية بشكل ايه؟ بشكل رسمي وشكل يعني سياسي وشكل واضح. فكان بدايته هو ايه؟ هو عمرة الحديبية. اتكلمنا عن بدايتها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا انه يطوف هو واصحابه بالبيت ويحلق رؤوسهم ويقصر، يعني عمل عمرة في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذاع ذلك بين الصحابة، فخرج كل الصحابة الا المنافقون. المنافقين طبعا خافوا. ليه؟ ما هو احنا خارجين النهارده للعمره، معنى ان انت خارج عمره ان انت ايه؟ معكش سلاح. ورايح فين؟ رايح مكه اللي هي اصلا اعسى قوه عسكريه في الايه؟ وانت بينك وبينهم حرب. يعني لو قامت حرب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وهم في هذه العمره سيستأصلوا جميعا، صح؟ فالمنافقون كلهم خافوا. ما خرجش الا واحد بس من المنافقين اسمه الجد بن قيس. ده له قصه، له حوار كبير هنبقى نحكيه ان شاء الله فين؟ في الغزوات القادمه يعني. المهم ان جد بن قيس هو الوحيد الذي خرج، و1400 من ايه؟ من خلاص وصفوه الصحابه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا وجدوا بقى ان في حدثت مجموعه اشياء في الطريق، اولها ان في قبيله ارادت ان تعترض للنبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا عنها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه واشار عليه سيدنا ابو بكر ايه؟ قال الله ورسوله اعلم، لكن ما خرجنا الا نريد البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ برايه واخذوا طريقا اخر. دي كانت ايه؟ الامر الاول. الامر الثاني ان سيدنا خالد بن الوليد جه عند وادي اسمه عسفان واراد ان هو يقاتل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تراءى الجمعان جاء وقت الصلاه، وكلمنا على حكم ايه؟ صلاه الخوف، ان هم صلوا صلاه الخوف، فما هاجمهم سيدنا ايه؟ خالد، ووقع الاسلام في قلبه. هو نفسه بقى بيحكي بعد كده قال ايه؟ لما رايتهم يصلون في هذا الوادي وقع الاسلام في قلبه. دي كانت اول مره سيدنا خالد يبدا ايه؟ يرق ويلين للاسلام. ده ايه في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحله الطريق من مدينه الى مكه بينتهي بالتنعيم. يعني انت لو انت راكب من مكه رايح من مدينه رايح مكه، بتدخل مكه منين؟ من عند مسجد التنعيم. ده الطريق بتاع المدينه، تمام؟ لو انت جاي من جده من تحت بتدخل منين؟ بتدخل من عند كمين لحد دلوقتي موجود اسمه الشميسي. هو ده مكان ايه؟ مكان الحديبيه، ده كان اسمه الحديبيه وقتها. كان في ما اسمه الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يدخل من المدخل المعتاد، يعني قال مش هنروح من عند التنعيم، هناخد إيه؟ نلف من حول مكة ونيجي من الجنوب عند إيه؟ اللي هو المكان بتاع الحديبية. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن كل إيه؟ المناوشات بتاعة مكة أو قريش، وذهب إلى المكان اللي هو الحديبية وجلس على حدود الحرم. فهو هتلاقي الشميسي ده هو إيه؟ حد الحرم، حتى أول ما تعديه كده يقول لك هذا حد الحرم. بيعملوا علامات كده جوه الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم اقام بالحديبيه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا جاء وقت الصلاه زلف الى الحرم، نزل في الايه؟ في الحرم، جوه حدود الحرم. صلى وعاد مره اخرى الى الحديبيه فاقام فيه. عشان ياخدوا ثواب ايه؟ الصلاه داخل الحرم يعني، كل ما يجي وقت الصلاه يعدي يدخل جوه حدود الحرم يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاثناء قلد الهدي واشعر واحرم وكل حاجه وقاعد فين؟ في الحديبيه. فبدا طبعا العرب كلهم سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فبدا ياتي اناس، كان اولهم مين؟ جاء اول رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بديل ابن ورقاء، ده أول واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام. اتكلمنا على الكلام ده إيه مرة فاتت بس بنعيده سريعا عشان لما ندخل على بنود الصلح نفهم موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه وهو بيقول الكلام ده. يعني أنا ليه جبت من أول إيه من أول أحزاب وأنا راجع النهاردة عشان ما نقول بنود الصلح نعرف إيه موقف النبي عليه السلام، يعني ليه أقر بهذه البنود في هذه الأحداث. فقال لهم إيه، إن لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم، يعني عملت بيني وبينهم عهد يعني أو صلح، ويخلوا بيني وبين الناس، يعني سيبوني بقى إيه أنتشر في الدعوة إلى الله في الجزيرة العربية زي ما أنا عايز، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، عايزين يسلموا يسلموا مفيش مشكلة، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا إلا القتال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال لهم أنا جاي أعتمر مش جاي أعمل حاجة، عايزين تعملوا عهدة أهلا وسهلا، ونخش نعمل عمرتنا ونروح يبقى في بيننا وبينكم معاهدة. طيب عايزين تسلموا أهلا وسهلا، عايزين التالتة وهي القتال، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، حتى ما تتقطع عنق، أو لينفذن الله أمره. يبقى ده كان أول واحد إيه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بديل ابن ورقاء، وده كان من إيه من بني خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا إيه أكثر قبيلة بين النبي صلى الله عليه وسلم إيه مودة، أو هم أصلا كانوا خلفاء بني هاشم قبل الإسلام، خزاعة كانوا خلفاء بني هاشم قبل الإسلام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم إيه ظهر الإسلام وظلوا على حلفهم مع بني هاشم، ومن ضمن ذلك أنهم كانوا يحبون بني هاشم، فكانوا يودون النبي صلى الله عليه وسلم وإيه ينصحون له مؤمنهم وكافرهم، تمام؟ ده كان على أعرافهم القديمة يعني. فده إيه بديل. بدأت قريش تبعث الرسل، فأول من بعثت الحليس ابن علقمة، والحليس ده كان رجل من قوم يحبون التأله والتعبد، كان ناس أصحاب عبادة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحليس قال هذا من قوم يتألهون، يعني قوم إيه عندهم عبادة، فساق البدن، أم جايب الإيه البدن اللي إيه اللي هي الجمال اللي أعدت لأن تذبح عند البيت والغنم. طيب إيه البدن والغنم يعني إيه الفكرة فيهم؟ إن البدن والغنم لما بيريدوا إن هم إيه يذبحوها، البدن اللي هي الجمال بتقلد، يعني تقلد يعني يحطوا لها قلادة كده يعلقوا فيها حاجات حبال أو أحذية أو ترقبتها بحيث تعرف إنها إيه دي لله، ما هيش إيه ليست للذبح ولا للركوب ولا غير ذلك، يحط فيها قلادة كده تبقى معروفة إن دي راحة فين؟ راحة الذبح لله عند المسجد الحرام، تمام؟ لذلك الله عز وجل قال إيه؟ والهدي معفوفا أن يبلغ محله، الهدي اللي هو اللي إيه؟ اللي كان هيذبح. إشعار الغنم اللي هم يعملوا إيه؟ يجيبوا الغنمة أو الشاة ويطعنوها كده في جنبها، تقوم تطلع شوية دم، يقوموا يمسحوا الصوف بالدم، تلاقي الدم الصوف لونه إيه؟ أحمر. الوقت حتى تلاقينا في عصرنا ما بيعملوش الموضوع ده، بس يمو جايين ايه دهنين الغنم لون احمر كده بتشوفوهم، طبعا الناس مش فاهمه الموضوع ده ايه، بس هو له اصل. تيجوا ايام قبل العيد الكبير كده تلاقي الغنم اللي هي بتتباع والاضحيه تلاقيهم ملونينهم احمر من الجنب كده، وده غلط اصلا، المفروض ما يتلونش، هم المفروض اللي بيعملوا ايه بيطعنوها طعنه صغيره كده فتقوم متخرجه شويه دم صغيرين، يقوموا يمسحوا بها الشعر يبقى لونه احمر، يبقى دي ايه اشعرت. يعني ايه اشعرت؟ يعني صارت لله خلاص، دي هتذبح في ايه في سواء في عيد الاضحى او هتذبح عند الكعبه. والبدن تقلد، يعني تقلد تحط لها قلاده، يبقى دي برضو ايه هتذبح لله، جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قلد واشعر، يعني الجمال اللي هيذبحها حط لها القلاده، والغنم اللي هيذبحها عمل لها مساله الاشعار دي بقى لونها احمر كده، فساق الايه البدن والغنم امام حليس. فلما رأى الحليس هذا المشهد قال والله ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، دي ناس جاي تعبد ربنا بيرجعها له، هو رجل صاحب عبادة وتأله يعني بيعظم مسألة إيه شعائر الله، فقال والله ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، وعاد دون أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفاوض ولا عمل أي حاجة، رجع إيه للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إيه لمكة وقال ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ما دام الحليس بعد الحليس جميل دي سيدنا عروة بن مسعود الثقفي، وكان يومئذ على إيه على الشرك. سيدنا عروة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرى عندك وجوها. أنا مش شايف حد إيه من الرؤوس يعني أو من المقاتلين الجامدين بتوع العرب معاك يعني. أنت معاك إيه؟ قال ما أرى حولك إلا أوباشا حريا أن يفروا ويدعوه. مش شوية أعراب كده إيه؟ شوية مش عارف عبيد أسلموا على شوية أعراب مش معروف هم مين. ساعة ما هيجوا القتال كلهم هيجروا. ده مين بيقول؟ عروة بن مسعود. وسيدنا المغيرة بن شعبة واقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن يمد عروة يده إلى لحية رسول الله إلا ويضربه مين؟ المغيرة بن شعبة على يده وقال له إيه؟ أخر يدك عن لحية رسول الله. فقال من هذا؟ قال إيه؟ المغيرة بن شعبة. فقال يا أي غدر ما زلت أسعى في غدرتك. وحكينا قصة دي قبل كده إن هو إيه؟ ده عمه وكان سيدنا المغيرة بن شعبة في الجاهلية قتل ناس وأخذ أمواله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنقبل وأما هذا المال فلا. قال له لا الفلوس دي رجع لأصحابها عايز تسلم تعال. فسيدنا المغيرة أسلم وما رجعش الفلوس. كان مين بقى اللي بيدفع الفلوس؟ عمه اللي هو عروة بن مسعود الصقفي. فقال له أي غدر يعني يا غدار ما زلت أسعى في غدرتك أليس بدفع الفلوس اللي أنت إيه؟ سرقتها قبل الإسلام يعني. وبعدين سيدنا إيه؟ أبو بكر قال له إيه؟ أنحن نفر وندع أمسس بذرا لك. قال له يعني إحنا اللي نعمل كده لا يمكن أبدا. ده كان الرسول إيه؟ الثاني. الأول كان الحنيس، الثاني هو عروة بن مسعود الثقفي. ثم في هذه المرحلة في الليل بعثت قريش بسبعين مقاتل من شباب مكة ليشعلوا قتال. النبي صلى الله عليه وسلم 1400 مقاتل معاه قاموا باعتين 70 واحد يعملوا ايه؟ يجوا بالليل ويقتلوا مثلا ايه 10-15 واحد من اصحابه ويرجعوا. فايه اللي يحصل؟ فتندلع بقى ايه نار المعركه وتشتعل بقى. فهم شايفين ان هم الاكثر. قريش كانت الاحزاب جايبه كام واحد؟ 4000 ودول كام واحد؟ 1400 وليس معهم الا سلاح الراكب يعني كل واحد معاه سيف في الغمد بس. التانيين بقى يجيبوا الدروع وايه والاسهم والرمح هيخش بقى ايه هتبقى يعني مقتله. فارادوا ان هم يشعلوا القتال حتى ايه يستأصلوا شقفه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. فاذا بحراس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسكوا به جايين بالليل 70 واحد. فقام الحراس مسكوهم ايه اثروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليريد لانه كان يريد ان يثبت انه ما جاء للقتال وانه جاء مؤتمرا أطلق صراحة. وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله إيه؟ هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يعني هو هم خلاص ربنا أظفركم عليهم ومسكتموه. أم إيه؟ ربنا كف أيديكم إن أنتم ما تقتلوهوش ولا هم يقاتلوهم حتى يمضي الله عز وجل هذا إيه؟ هذا الصلح. تمام؟ فدي كانت الإيه المناوشة الإيه؟ الأولى. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم بعث مين؟ بعث سيدنا عثمان. كان يريد أن يبعث عمر إلى مكة للتفاوض. فسمع عمر إيه قال له يا رسول الله ما من رجل في قريش إلا وبيني وبينه بغض. يعني ما فيش واحد منهم ولا إيه بيكرهني وليس هناك رجل من بني عدي ما فيش واحد من القبيلة بتاعتي يحميني يعني. ولكن هل أدلك على من يبلغ رسالتك؟ أدلك على واحد يبلغ الإيه الرسالة وله منعة. قال من؟ قال إيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان إلى قريش ليتفاوض معهم. سيدنا عثمان دخل ووجد من يدخله في جواره والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر نتيجة هذه المفاوضات. فسيدنا عثمان لما دخل أجاره العرب وقالوا له إن شئت طفت بالبيت خلاص أنت براحتك بقى والله دلوقتي في أمان عايز تعمل عمرة عمله. فقال والله ما أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع. لا أنا مش ممكن أن أنا إيه أعمل العمرة والنبي عليه الصلاة والسلام ممنوع بره على حد الحرم. الصحابة بره بقى إيه يعني أساءوا الظن بعثمان وقالوا والله لقد روى عثمان وارتوى. سيدنا عثمان الوقت زمانه عمال يطوف بقى ويقبل الحجر وهيعمل عمره بتاعته كامله يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما هذا ظني بعثمان. قال لا مش عثمان اللي يعمل ايه الموقف ده. ده من وحده ايه الموقف بين الصحابه. هم كان عندهم مساله وحده في الموقف مش اللي يجي له فرصه يغتنمها وان كان على حساب اخينا. احنا كلنا ايه وحده واحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه لما تاخر سيدنا عثمان قعد ايام وكان هذا مدبر من قبل قريش. يعني قريش ارادت انها تؤخر سيدنا عثمان ليحدث بعض القلق والاضطراب. يعني هم مش هيردوا عليه وخلاص يرجع لا احتجزوه عندهم ايام. قعد يوم اثنين الثالث سيدنا عثمان ما رجعش فاشيع ان عثمان قد قتل. الصحابه قالوا يبقى سيدنا عثمان ايه اللي حصل له؟ اتقتل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ البيعه على الموت. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ البيعه عن ايه؟ ان خلاص بقى البيعه قالوا على الموت او على القتال عن اخرهم. المهم ان البيعه هيكون ان هم ايه؟ اذا علم بمقتل عثمان ان هم سيقاتلوا مين؟ قريش. ومعنى ان 1400 بسلاح الروافد سيقاتلوا قريش ان ايه؟ هيكون الموت. فاللي قال الموت كان ايه؟ له وجهه نظر صحيحه يعني. سواء القتال او الموت هي نتيجتها هتبقى واحده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ايه؟ يبايع الصحابه تحت الشجره وفيها انزل الله عز وجل قوله ايه؟ لقد رضي الله عن ايه؟ عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابه الا رجل من المنافقين اللي هو مين؟ اتكلمنا عنه؟ الجد بن قيس. ده اللي ما رضاش ايه؟ يبايع واحتمى خلف دبته. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيعه جميع الصحابه قال وهذه يد عثمان. وبايع عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولما عاد سيدنا عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى على الموت. فده كان ايه؟ مساله بيعه الرضوان. بدا بقى ايه؟ عاد سيدنا عثمان واستقر الوضع وهنعمل ايه بقى؟ فجاء الرسول الاخير اللي هو سهيل بن عمرو يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلنا لايه؟ لبنود العهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سهيل بن عمرو قال سهل الله لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يعني يستبشر بالاسماء. فلما قال ايه؟ جاء سهيل قال سهل الله لكم. فدخل سهيل وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بنود بالصلح. تعال نشوف بقى هذه البنود وننظر. هذه البنود كانت رغم ان فيها ظلم وفيها جور على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، هل هي كانت يعني مسوغ لان نقبل الدنيا في ديننا كما ظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ قال له لما نرضى الدنيا في ديننا؟ ام انها كانت فتحا كما سماها الله عز وجل؟ هذه العهده كانت ايه؟ كانت فتحا. كيف ذلك؟ اتكلمنا لما ذكرنا دلوقتي منذ بدايه اللقاء اتكلمنا على المرحله منين؟ من اول الاحزاب لما العمره، كان ايه اللي حصل؟ كان يسلم خلاص يعتبر سياسيا وعسكريا واقتصاديا بدات تنافس او تلاحظ قوته قوه من قريش. لم يبقى الا الاعتراف بدوله المدينه. يعني خلاص بقى الوقت ما كانش في دوله للمدينه، كانت الدوله والسياده لمين؟ لقريش في الجزيره العربيه وفي اعراب. اما هذه العهده فكان الفائده الاولى منها هو الاقرار بدوله للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وفي الجزيره العربيه. ده رقم واحد. رقم اثنين وجود الاحلاف، لان النبي صلى الله عليه وسلم في العهده كما سترون اقر سهيل على ايه؟ على ان من اراد ان يدخل في حلف قريش فليدخل، ومن اراد ان يدخل في حلف محمد فليدخل. يبقى اذا الجزيره العربيه بعد ما كانت قوه واحده ضد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش هتتقسم نصين، نص هيبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام ونص هيبقى مع مين؟ مع قريش. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه ان النبي صلى الله عليه وسلم مادهم في هذا الصلح 10 سنوات. يعني ايه؟ في 10 سنين ما فيش قتال مع مين؟ مع قريش. طب اتبقى مين؟ ما خلاص الاعراب احنا قلنا هيتقسم نصين، نص مع النبي عليه السلام ونص مع قريش، وقريش وحلفها لن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه. يبقى بقى مين في الجزيره العربيه؟ لا بقى واحد بس، اليهود خيبر. يبقى ده كان تمهيد لايه؟ لفتح خيبر. يبقى اذا كان ايه؟ اعتراف بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ودولة المدينة، كان في انهاء أزمة الأعراب، هيتقسم نصين الوقت حلفين والموضوع هينتهي، القتال سيقل تماما. الجزء الثالث هو تمهيد لفتح خيبر. الجزء الرابع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإن شاءوا مادتهم وإيه؟ ويخلوا بيني وبين الناس. يبقى إيه اللي هيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هينشر الدعوة في شبه الجزيرة العربية وتأتي الوفود مسلمة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى البنود؟ البند الاول وده من كبر وغطرسه قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ما يعتمرش، يتحلل في المنطقه اللي هي الحديبيه اللي احنا قلنا هي فين؟ عند الشميسي وانت داخل من جده كده او الشميسي، في المنطقه دي النبي صلى الله عليه وسلم يرجع يتحلل من العمره ويذبح الهدي ويرجع من عامه هذا، وياتي في العام المقبل فيدخل مكه معتمرا 3 ايام. له ايه؟ 3 ايام بس، يدخل يعمل العمره ويرجع. ويدخل بسلاح الراكب، يعني لما يجي السنه الجايه كل واحد يدخل ومعاه السيف بتاعه في الجند بس، مفيش اكثر من كده، تمام؟ ولا يتعرض له باي نوع من الاعتراض، يبقى ده البند الاول. البند الثاني وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. يبقى قريش والنبي صلى الله عليه وسلم مفيش بينهم حرب. البند الثالث بقى: من أحب أن يدخل في عقد محمد فليدخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل. يبقى الأعراب هيتقسموا إيه؟ نصين، نص مع النبي صلى الله عليه وسلم ونص مع قريش. رابعا، ده من البنود الجائرة جدا، أن من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه، أي هاربا منه، رده عليه. لو جه واحد مسلم من قريش وخارج هربان، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يرده. ومن جاء لقريش هاربا من محمد لا ترده قريش. فالنقطة دي بالذات إيه؟ الصحابة ما قبلوهاش، يعني لما سيدنا عمر قال لما نرضى الدنيا، يعني اللي جلنا نرده واللي جلهم ما يردوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال: من جاء إلينا فرددناه سيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. المسلم اللي هو خرج ده ربنا هيجعل له إيه؟ فرجا ومخرجا، كما سيأتي إن شاء الله تعرفوا إيه؟ كيف جعل الله لهم ذلك يعني. ومن ذهب منا إليهم فأبعده الله، خلاص اللي رايح أصلا مرتد لقريش مش عايزينه، خلاص. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وبدأ في كتابة الصلح. قالوا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أملى لسيدنا علي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما نعرف إلا رحمن اليمامة. أنا نعرفه واحد اسمه الرحمن ده إيه؟ في اليمامة. ما نعرفش ما الرحمن. فقالوا: اكتب باسمك اللهم. نكتب بسم الله زي ما احنا عارفين. فكتب بسم الله. قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال شهيد: لو نعلم أنك رسول الله ما صدمت عن البيت. لو أنت رسول الله هنرجعك ليه؟ اكتب اسمك واسم أبيك. اكتب إيه؟ هذا ما صلح عليه محمد ابن عبد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي أن يمحو ذلك. قال: والله ما أمحوه، مش هي، ما أقدرش ناشل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يعرف قراءة الكتاب. قال له: هي فين؟ قال، أشار إليه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: أنا رسول الله وإن كذبتموني. تمام. وكتبوا بنود المعاهدة. هم لسه بيكتبوا ايه بنود المعاهدة؟ مين اللي جه؟ ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، يعني هو ابنه اللي هو كان ايه مقيد وبيعذب في مكة، هرب وجاء يرصف في قيوده، جاي متقيد وايه، وألقى بنفسه بين المسلمين. قام جاي ورمي نفسه ايه، خلاص انقذوني بقى من ايه، من المشركين. فقال سهيل: هذا اول من اصالحك عليه. ده اول واحد اترجعه. فطبعا الصحابة ازاي ممكن يعني واحد جاي لنا واحنا 1400 ومعنا السلاح وهو يرصف في القيود ونرجعه يتعذب تاني؟ فقال ابو جندل: اتردوني ليفتنوني في ديني؟ هترجعوني تاني عشان يعذبوني ويفتنوني في الدين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل: انا لم نقضي الكتاب بعد، احنا لسه ما ايه، ما خلصناش كتاب الصلح يعني. قال: فوالله اذا لا اقاضيك على شيء ابدا. قال له يعني هو ده يا اما الصلح ايه هيتلغى. قال النبي صلى الله عليه وسلم له تلطفا: فاجزه لي. طب سيبه لي انا عشان خاطر. قال: لا اجيزه لك. قال: بلى فافعل. طب عشان خاطر يؤذيني. فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي جندل: يا ابا جندل اصبر واحتسب، فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. إن شاء الله بقى في اللقاء القادم نعرف كيف تمت المعاهدة وكيف جعل الله عز وجل فرجا ومخرجا للمستضعفين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.